يا كرار يا كرار يا كرار يا كرار حبك ثبت بينا والمحفل جينا يا سند هادينا قدم تهانينا حبك ثبت بينا والمحفل جينا يا سند هادينا قدم تهانينا يا كرار يا كرار علي البارج عليك رحمة العبادة إلك تاريخ يسهم الولادة يا كرار يا كرار إلاقي العرش للميلاد رادة يتم ويكمل ببيت العبادة يا كرار يا كرار إلك هذه صفة أول شهادة منها وبدت تتوالى السعادة يا كرار يا كرار مدرك سهى علينا شعت ليالينا يا سند هادينا قدم تهانينا بدرك سهى علينا شعت ليالينا يا سند هادينا قدم تهانينا يا كرار يا كرار يا كرار يا كرار يا كرار يا كرار حبك ثبت بينا والمحفل جينا يا سند هادينا قدم تهانينا حبك ثبت بينا والمحفل جينا يا سند هادينا قدم تهانينا يا كرار يا كرار علي ويرعاك ناموس الجلالة شئت وبعينك تلوح البسالة يا كرار يا كرار جنين وراضع بثدي العدالة تربى شخصك بحجر الرسالة يا كرار يا كرار غيرك منه تاج الفخر ناله هذا التاج غيرك ما حلاله يا كرار يا كرار نوضح معانينا شوقك يبارينا يا سند هادينا نقدم تهانينا نوضح معانينا شوقك يبارينا يا سند هادينا نقدم تهانينا يا كرار يا كرار يا كرار يا كرار يا كرار يا كرار حبك ثبت بينا والمحفل جينا يا سند هادينا قدم تهانينا حبك ثبت بينا والمحفل جينا يا سند هادينا قدم تهانينا يا كرار يا كرار انشأت يا بالحسن والهادي رباك وبها مني بالمختار غذاك يا كرار يا كرار كبرت يا علي وزودك كبر وياك صرت شاب ولطف بارينا يرعاك يا كرار يا كرار مدار الكون دار بقطب يمناك أبد ما دارت الأفلاك لولا يا كرار يا كرار اي العالم وتكوينه بيدك موازينا يا سند هادينا نقدم تهانينا العالم وتكوينا بيدك موازينا يا سند هادينا نقدم تهانينا يا كرار يا كرار يا كرار يا كرار يا كرار يا كرار حبك ثبت بينا والمحفل جينا يا سند هادينا قدم تهانينا حبك ثبت بينا والمحفل جينا يا سند هادينا قدم تهانينا يا كرار يا كرار علي وكفك صبح للدين محوار ينبع العزم منك تفجار يا كرار يا كرار وقعت بدر تشهد لك يا حيدر تشهد أحد والخندق وخيبر يا كرار يا كرار هالوادي متراب وانت جوهر يا من صرت للإسلام مصدر يا كرار يا كرار اي نهج النبي ودينه ثبتت قوانينا يا سند هادينا نقدم تهانينا نهج النبي ودينا ثبتت قوانينا يا سند هادينا نقدم تهانينا يا كرار يا كرار يا كرار يا كرار يا كرار يا كرار حبك ثبت بينا كل محفلك جينا يا سند هادينا نقدم تهانينا حبك ثبت بينا والمحفلك جينا يا سند هادينا نقدم تهانينا يا كرام يا كرام علي علي يا نهج دين الله ورسوله كيانك للشرع ثبت فصوله يا كرام يا كرام يعني براس البسالة والرجولة خلودك ما قدر واحد ينوله يا كرار يا كرار يا نهج الدين وفروع وصوله يا رمز التضحية ورمز البطولة يا كرار يا كرار يا علو تدرينا حبك ينجينا يا سند هادينا نقدم تهانينا يا علو تدرينا حبك ينجينا يا سند هادينا قدم تهانينا يا كرار يا كرار يا كرار يا كرار يا كرار يا كرار حبك ثبت بينا والمحفلك جينا يا سند هادينا نقدم تهانينا حبك ثبت بينا والمحفلك جينا يا سند هادينا نقدم تهانينا يا كرار يا كرار علي وأمة محمد تحتمي بيك سند للشدد يا بالحسن ندري يا كرار يا كرار إمام انت ونوالي من يوالي نعادي يا علي كل من يعادي يا كرار يا كرار بفرحة مولدك جينا نهنيك من مركز ضمايرنا ننادي يا كرار يا كرار جينا وتعنينا فرحة أمانينا يا سند هادينا نقدم تهانينا جينا وتعنينا فرحة أمانينا يا سند هادينا نقدم تهانينا يا كرار يا كرار يا كرار يا كرار يا كرار يا كرار حبك ثبت بينا والمحفلك جينا يا سند هادينا نقدم تهانينا حبك ثبت بينا والمحفلك جينا يا سند هادينا نقدم تهانينا يا كرار يا كرار برياض الأمل هذا الحفل منصوب وبصفحة ضمايرنا والقلوب يا كرار يا كرار عهد وياك يا بالحسن مكتوب احنا شيعتك وبحبك نذوب يا كرار يا كرار يا من كل فضل اصبح لك منسوب على حسابك وجود المحب محسوب يا كرار يا كرار باسمك تسمي انا حبك يزكينا يا سند هادينا نقدم تهانينا باسمك تسمي انا حبك يزكينا يا سند هادينا قدم تهانينا قدم تهانينا يا كرار يا كرار يا كرار يا كرار يا كرار يا كرار يا كرار حبك ثبت بينا والمحفلك جينا يا سند هادينا نقدم تهانينا حبك ثبت بينا والمحفلك جينا يا سند هادينا نقدم تهانينا يا كرار يا كرار يا كرار يا كرار